إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستقيموا على العروة الوثقى. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا لما بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه من بين خلقه فشرفه ورفعه أن جعله رسولا بينه وبين عباده، ثم إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير هذه القلوب وأطهرها، فاختارهم لصحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في سنته على فضل أصحابه الكرام، وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة فضلهم ومكانتهم وأثنى عليهم ربنا جل في علاه، فقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وبين الله عز وجل رضاه عنهم فقال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والطاعة والرغبة في نصرة هذا الدين، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وإنك إذا تأملت اليوم في بعض أهل البدع والخرافات والضلالات رأيت أنهم يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحاولون أن ينبشوا زبالات مرت بالتاريخ، وأن يثيروا خصومات قد مضى عليها ربما مئات السنين، يحاولون أن يثيروها وأن يدسوا أنوفهم بينها، فيسب هذا الصحابي ويخطئ هذا ويثنوا على الآخر ويغلون في الثالث، حتى ربما رفعوه إلى منزلة الأنبياء أو ربما إلى منزلة الرب المعبود جل في علاه. وإن من الصحابة الكرام الذين لهم قدم صدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأثر الصحابة عليه وكان له خلافة على المسلمين هو خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. تسمع اليوم في عدد من القنوات الفضائية لبعض أهل البدع والضلال تسمع فيها تنقصا لهذا الصحابي الكريم، وربما سمعت فيها سبا صريحا له وإخراجا له من الملة وتخطيئا وحكما بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه، وتلك أمور وفتن عصم الله تعالى منها سيوفنا، فينبغي أن نعصم منها ألسنتنا. فتعالوا أيها الإخوة الكرام خلال هذه الدقائق المعدودات ننظر في سيرة هذا الصحابي الكريم، في سيرة خال المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، متى أسلم وكيف كانت خلافته على المسلمين، وما هو ثناء الصحابة عليه، كيف كان علمه، كيف كان موقفه ممن يخالفه. معاشر المؤمنين، معاوية رضي الله تعالى عنه أسلم وهو لا يزال شابا، فكان في 18 من عمره لما دخل في الإسلام، قيل دخل في الإسلام عام الحديبية وقيل عام القضية يعني بعد الحديبية بسنة، وقيل دخل في الإسلام في عام الفتح، لكن العلماء أجمعوا على أنه دخل في الإسلام شابا وتمسك بالإسلام وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاهد مع الصحابة الكرام بعده صلوات ربي وسلامه عليه. شهد له الصحابة بالعلم وشهدوا له بالصحبة وبجلالة القدر. أخرج البخاري عن أبي مليكة رضي الله تعالى عنه قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، قال فذهب هذا المولى إلى ابن عباس وقال له يا ابن عباس إن معاوية قد أوتر بركعة، وكأنه انتقد عليه أنه لم يصلي ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما دعه دعه، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن ابن عباس قال دعه فإن معاوية فقيه، فإن معاوية فقيه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما ألعب مع الصبيان في المدينة، قال فأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توجه نحوي، قال فهبته ورأيت أنه يريدني واختبأت عند بعض الجدر، قال فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسي، قال ثم حطأني حطأة، يعني دفعني دفعة، وقال لي اذهب فادعو لي معاوية. قال ابن عباس وكان معاوية كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه منذ أن كان ابن عباس صبيا يلعب مع الصبيان، ومعاوية معروف ومشتهر بينهم أنه كاتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكتب الوحي له القرآن الذي ينزل، ويكتب له رسائله إلى عدد ممن يريد أن يكتب إليهم. قال ابن عباس فسعيت حتى دخلت على معاوية فقلت أجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه على حاجة. وكون معاوية كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فضيلته وعلى أمانته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليستكتب وليستأمن أحدا إلا أن يكون أمينا فيما يكتب وفيما يسمع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم ربما أملى عليه ما أوحي إليه من القرآن، وربما أولى عليه كتابا إلى بعض الملوك أو الرؤساء أو إلى بعض أصحابه أو ما شابه ذلك. فيشترط في هذا الكاتب أن يكون أمينا فيما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج مثل هذه الأسرار أو يحدث بها الناس. ويشترط فيه أيضا أن يكون متقنا لهذه الكتابة، ويشترط فيه أن يكون جاهزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراده ودعاه أن يقبل إليه. ولو لم تكن هذه الصفات متوفرة في هذا الصحابي الكريم لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه كاتبا. وفي صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. قال فقال أبو سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام يا نبي الله ثلاث أعطنيهن، وذكر الثلاث، ومنها قال ومعاوية ابني اجعله بين يديك كاتبا. وفعلا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا، وكان يدعو له قائلا اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. وهذا بلا شك دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، كان معاوية رضي الله تعالى عنه يعيش بين أصحاب كرام يثنون عليه ويعرفون له قدره. أخرج الآجري في الشريعة وهو يتكلم عن معاوية وفضله، فذكر ما يتعلق بالصحابة الكرام، ثم ذكر كلام التابعين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقول الله عز وجل لما ذكر الصحابة الكرام، قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعد الصحابة الكرام، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن جاء من بعد الصحابة الكرام ولم يقل ربنا اغفر لنا ولهم، ولم يدعو الله بأن ينزع ما في قلبه من غل إن وجد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس في عداد المؤمنين. أخرج الآجري في الشريعة أن رجلا بمرو سأل عبد الله بن المبارك، قال له يا عبد الله بن المبارك أيهما خير، معاوية ابن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال له عبد الله بن المبارك: سبحان الله، يعني تقارن وتوازن ما بين صحابي كريم وما بين رجل من التابعين أو تابع التابعين؟ قال: سبحان الله، والله لتراب دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو قال أفضل من عمر بن عبد العزيز. هذا الرجل الذي جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسه وذهب معه وجاء وأصابه ما أصابه، تقارن بينه وبين بين رجل جاء من بعده مع فضل عمر بن عبد العزيز وجلالة مكانته. وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه من طريق رباح بن الجراح الموصلي قال: سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران، قال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية ابن أبي سفيان؟ وذلك أنهم قد اتفقوا على جلالة قدر الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جعلوا يقارنون بين من جاء من بعدهم وبين الصالحين من الأمة. لذلك لم يقل أيهما خير، علي أو عثمان أو عمر أو أبو بكر أم عمر بن عبد العزيز، لأن هذا أمر تقرر في الأذهان أن أولئك أصحاب الكرام خير من عمر، لكنهم قارنوا معاوية لأنه لم يكن من الخلفاء الأربعة الذين كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سأل هذا الرجل المعافى بن عمران، قال: يا أبا مسعود، أين عمر بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان؟ قال: فغضب والله غضبا شديدا وقال: سبحان الله، لا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، لا يقاس بهم أحد. معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأميله على وحي الله عز وجل. وإذا نظرت في حال التابعين وفي حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنهم كانوا يثني بعضهم على بعض في الجملة ولا يجدون في صدورهم غلا على أحد أو اختلاف فيما بينهم. وقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه فقيها، وكان يناصح الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. من ذلك ما أخرجه البخاري عن حمران بن أبان قال وهو يتحدث عن معاوية، قال: قام فينا معاوية فقال: إنكم والله لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ثم نهاهم عنها، ويقصد بها الركعتين بعد صلاة العصر. وذلك أن بعض الناس كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقام معاوية وقال: نحن صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نره يصليها، فكان يهاهم عن ذلك. وروى البخاري أيضا عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج وهو على المنبر، قام يخطب الناس في الحج وهو على المنبر، وقد تناول قصة من شعر كانت بيد حرسي، كان بجانبه واحد من الحرس، وكان هذا الحرسي قد أعطاه معاوية قطعة من شعر، فأخذها معاوية منه أثناء الخطبة وقال وقد رفعها، قال: أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل لما اتخذ هذا نساؤهم. وكان ينهى بذلك عن وصل الشعر، عن وصل الشعر، وهو أن يكون الشعر قصيرا فيوصل بشعر لأجل أن يكون أطول. وأخرج الإمام أحمد عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلس قال: خرج معاوية فقام له الناس فقال لهم معاوية، وهو الآن الخليفة وهو الأمير عليهم، قال لهم معاوية: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فكان وهو الأمير ينهاهم إذا خرج إليهم أن يقوموا، منكرا عليهم، مع أن فيه نوع حظ للنفس أن يقوم له الناس، لكنه أراد أن يتبع السنة قبل أن يتبع حظ نفسه. ولا يستغرب، فهو الذي له أثر في الإسلام، وهو أول من غزا في البحر، وذلك أنه كان في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان قد تولى في عهد عمر، تولى معاوية على الشام وبقي في عهد عمر وبقي في عهد عثمان، فلما كان في عهد عثمان استأذن معاوية عثمان رضي الله تعالى عنه في أن يغزو قبرص، يعني أن يخرج إليها عن طريق البحر، فأذن له عثمان بذلك، والنبي فعلا غزا في البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش يغزو في البحر قد أوجبوا الجنة. وفي رواية قال: أول جيش يغزون في البحر مغفور لهم. وكان قائد أول جيش غزا في البحر هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. معاوية رضي الله عنه كان يقبل النصيحة من الآخرين، وكان لا يحمل في قلبه غلا على أحد من المؤمنين، وكان يناصح بالرفق من آذاه ولا يحمل في نفسه عليه. عند الترمذي أن معاوية رضي الله تعالى عنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال لها: يا أم المؤمنين، اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت إليه عائشة: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك. فكان يحرص على أن يطلب النصيحة. وقال معمر في جامعه: دخل المسور ابن مخرمة على معاوية في وفد معه، أقبلوا إلى الخليفة إلى الأمير، أقبل إليه وفد في حاجة، من بينهم المسور رضي الله تعالى عنه. وكان المسور يجد في نفسه على معاوية ويتكلم على معاوية ويطعن فيه، وكان هذا الطعن يبلغ معاوية ويصل إليه، ومعاوية ساكت عنه، فلم يأمره أن يخرج من البلد ولم يقضي فيه بقضاء فيه نوع عقوبة عليه، سكت عنه معاوية. ففي يوم من الأيام أقبل المسور رضي الله تعالى عنه مع وفد، ودخلوا على معاوية يريدون حاجة من الحاجات، فأخذه معاوية جانبا ثم قال له: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة يا مسور؟ فقال المسور: ارفضنا من هذا وأحسن فيما قدمنا عليه، يعني اترك عنك هذا ولا تثر هذه المسائل، وأحسن فيما قدمنا عليك فيه. معاوية يستطيع أن يسكت، وقد وصلت الرسالة إلى المسور، لكنه الآن لم يحل ما في قلب مسور، إنما يكون بهذا الكلام قطع الكلام الذي سيأتي، لكن لا يزال في قلب مسور شيء. فأراد معاوية أن ينظف قلب مسور تماما، فقال له: لتتكلمن بذات نفسك، والله لتخرجن ما في نفسك عليه صراحة. قال المسور: فلم أدع شيئا في نفسي عليه إلا أخبرته به، قلت: أنت فعلت كذا وقلت كذا وصنعت كذا وتصرفت بكذا. فجعل يخرج كل ما في نفسه عليه. فقال له معاوية: لا أبرأ من الذنوب، يعني أنا مخطئ وكل بني آدم خطأ، لا أبرأ من الذنوب، فهل لك ذنوب أنت يا مسور؟ هل لك ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله تعالى لك؟ قال: نعم، أكيد كل إنسان عنده ذنوب يخشى أن تهلكه إن لم يتداركه الله تعالى برحمته. قال: نعم. فقال معاوية: سبحان الله، فما يجعلك أحق بأن ترجو المغفرة مني؟ يعني أنت ترى أن ذنوبك تحسن الظن بربك أنه سيغفرها، وأنا ذنوبي لن تغفر، فأنت تتكلم بها في كل مجلس. فوالله يا مسور، لما ألي من الإصلاح بين الناس وإقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي لا تحصيها أكثر مما تلي، أنا الأعمال التي أقوم بها للإسلام في عموم المسلمين أكثر من الأعمال التي تقوم بها، وإني لعلى دين يقبل الله فيه الحسنات ويعفو عن السيئات، والله مع ذلك ما كنت لأخير بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه. ثم سكت معاوية. يقول المسور: ففكرت حين قال لي ما قال، جعلت أفكر، فوجدت أنه قد خصمني، يعني فعلا أنا إذا عندي أخطاء أسأل الله أن يغفر لي، لكن أيضا عندي أعمال صالحة أرجو الله أن يقبلها والحسنات يذهبن السيئات. يقول فجعلت أفكر فوجدت أنه قد خصمني، فكان المسور بعد ذلك إذا ذكر له معاوية لم يتكلم فيه إلا بخير، لم يتكلم فيه إلا بخير. هذا هو المنهج في التعامل مع أمثال هذه القضايا. وروى ابن عساكر في تاريخه عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، صحابي أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاوية وكان جالسا عنده قال اذهب فأريه إياها، اذهب وأريه موقع الأرض التي نحن قد أعطيناها له. قام معاوية مع وائل، وكان وائل من أشراف الناس، ويركب على ناقته، فقال له معاوية الشاب وهو يمشي معه والأرض في مكان بعيد، قال له أردفني معك، الناقة يمكن أن يركب عليها اثنان، أردفني معك. فقال له لا تكون من أرداف الملوك، أنا ملك وأردف مثلك، لا تكون من أرداف الملوك. فنظر معاوية فإذا الرجل على الناقة ويلبس نعلين ومعاوية حافي القدمين، فقال معاوية له فأعطني نعليك، يعني الشمس حارة والطريق مليئة بالأذى، أعطني نعليك. فقال له انتعل ظل الناقة، إذا كانت تؤذيك الشمس انظر ظل الناقة وامشي فيه. فسكت معاوية، فلما أعلمه بالأرض ومرت السنين أصبح معاوية خليفة على المسلمين. فدخل عليه وائل في حاجة من الحاجات، فأقعده معاوية معه على السرير، ثم قال له يعني رفع درجته وأجلسه مجلسا حسنا، ثم قال له أتذكر يوم كذا وكذا لما حصل بيني وبينك كذا وكذا؟ يقول وائل فقلت في نفسي ليتني والله حملتك بين يدي، ليتني أكرمتك ذلك اليوم حتى لا أقع في مثل هذا الموقف. انظر إلى معاوية إلى صفاء نفسه، يدخل عليه رجل له معه مواقف سيئة من قبل ومع ذلك لم يحمل بنفسه عليه، إنما أكرمه وأقعده معه، رفع درجته بأن أقعده معه على سرير الأمير. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه في دمشق، لما أقبل أبو موسى الأشعري وسكن دمشق، وكان أبو موسى يتلو القرآن في آخر الليل، كان معاوية يخرج من بيته حتى يأتي إلى بيت أبي موسى ويجلس عند نافذة في البيت يستمع إلى تلاوة موسى للقرآن. فكان هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه له مثل هذا القدر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يجمعنا بهم في جنته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أما ما يذكر مما شجر بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر قد مضى في التاريخ، لكننا نتكلم في اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك لأجل أن يرد على أهل البدع الذين يدسون أنوفهم في مثل هذا ويحاولون أن يثيروا ضغائن وأحقاد بين المسلمين اليوم بسبب أمور قد وقعت قبل مئات السنين. أولا قد أجمع جميع المسلمين على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عدول وأن لهم مكانة ليست لمن بعدهم، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية وعلي لجميع الطائفتين شهد لهم بالإسلام. فروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين، بين فئتين من المسلمين، وإحدى هاتين الفئتين هي معاوية رضي الله تعالى عنه، والفئة الثانية هي الفئة التي كان فيها الحسن، لأن الحسن تولى بعد أبيه علي، ولا زال بينه وبين معاوية خلاف، حتى تنازل الحسن عن الخلافة وأعطاها معاوية، فبدل ما كان المسلمون يحكمهم حاكم في الشام وحاكم في خارجها، أصبحوا يحكمهم حاكم واحد فقط في الشام هو معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذه مزية للحسن ابن علي سيد شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه، أنه تنازل عن حظ نفسه في الملك لأجل أن يتبع المسلمين. لكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطائفة التي يرأسها معاوية سماهم من المسلمين، وقال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين دعواهما واحدة، يعني في أولا هما فئتان من المسلمين، ثم قال دعواهما واحدة، يعني كلهم يدعون إلى عسرة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد مقتله، لكن الأسلوب في كيفية النصرة اختلف، فوقع بينهم الخلاف والاعتراف. لكن المعلومة أيضا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله تعالى عنه، وأقوى وأشد ما يقال عن طائفة معاوية رضي الله عنه أنه اجتهد فأخطأ، اجتهد ورأى أنه ينصر عثمان بعد موته لكنه أخطأ في اجتهاده، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد والنية الصالحة، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، لم يقل تقتله الفئة الكافرة الفئة المبتدعة، إنما قال الفئة الباغية. فأعظم ما وصف به جيش معاوية رضي الله تعالى عنه أنه جيش بغى، يعني جيش أخطأ، جيش اعتدى، لكنه لا يعني بذلك أنه جيش كافر أو أن معاوية يسب ليلا ونهارا ويخرج من يخرج بعدد من القنوات الفضائية يسب معاوية ويتنقصه ويروي فيه الأحاديث الضعيفة الموضوعة التي ربما ألفها المتحدث في لحظته، لا لا يليق هذا. نص ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف على أنه لا يصح في ذم معاوية رضي الله تعالى عنه حديث، لم يرد أي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتنقص في معاوية رضي الله عنه. والأصل أيها الأحبة الكرام كما ذكر عدد من أهل العلم، ذكر أبو الحسن الأشعري في الإبانة وذكره في الطحاوية الطحاوي وذكره غيرهم، الأصل أن نعرف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم بشر من البشر، يخطئون ويصيبون وليسوا معصومين عن الخطأ، وأن الله تعالى سيجمعهم ويحاسبهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه. نحن إذا ذكرناهم نقول كما قال الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن ما وقع بين الصحابة قال تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وماذا يفيد لما تقول هذا أخطأ أو هذا أصاب أو هذا بغى أو هذا ابتدع، ماذا تفيد في ذلك وماذا تنصر الأمة بهذا؟ لهم رب سيجمعهم ويحاسبهم ويحكم بينهم، نحن علينا أن نترضى عنهم، ونسأل الله تعالى أن يحسن إلى محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم حتى لا يحاسبك الله تعالى عن وقيعتك في أمثالهم. اشتغل بنفسك، اشتغل في دينك، اعمل في زيادة إيمانك، اعمل فيما سيسألك عنه الله يوم القيامة، عن عمرك فيما أثنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به، سيسألك الله تعالى عن هذا. والله لن يسألك عن علي ولا عن معاوية رضي الله تعالى عنهما ولا عن غيرهما من الصحابة، فالأولى الإمساك عن أمثال ذلك والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وأن يجمعنا الله تعالى بهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أسأل الله تعالى أن يرضى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنته، وأن يجمعنا برسولنا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر المجاهدين في كل أرض من أرضك، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل أرض من أرضك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وحد صفهم، اللهم قوي ضعفهم، وتقبل شهداءهم، واشف مريضهم، واكت عاريهم، وأغن فقيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا أو أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا تخريب. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، إن منعتنا فمن الذي يعطينا، إن منعتنا فمن الذي يعطينا. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض، إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، رحماك بنا ربنا، رحماك بنا ربنا، رحماك بنا ربنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا غني يا قدير، يا كريم يا جبار، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، ونحن في قبلة المسلمين ندعوك يا حي يا قيوم، ونستغيث بك ونستسقيك، اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أمر السماء فتمطر علينا، وأخرج لنا من خيرات الأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.